سمعت يقول السائل: هل من توجيه إلى تجار المسلمين في مقاطعة هذه الملابس التي تحمل مشابهة للكفار وأن يحاولوا إيجاد البديل لها؟ نعم، إذا وجد شيء مشابه ملابس الكفار يجب الحذر منه، لكن ليس من زي المسلمين فيجب على التجار الحذر من بيعها لأنه واستيرادها، بل يجب التعاون في ذلك والتواصي بذلك. وإما وقع أخيرا ما وجد في بعض الحارات من توزيع الأناجيل، هذا أيضا من منكرات المشركين من دعايتهم. الواجب إذا وجد مثل هذا أن يؤخذ وأن يحرق، لأن الله نهانا عن القرآن الكريم، أن الله ثم بكتاب الله العظيم القرآن، فما يوجد من كتب ضالة كتب أهل البدع والضلال أو ما يوزع من الأناجيل أو التوراة أو شيء آخر من كتب الضلالة، الواجب سهوها إذا وجدت الحرص على أخذها وإتلافها حتى لا يسر بها أحد. قد غنى الله هذه الأمة بكتاب ربها القرآن العظيم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد كتبا ضالة أهل البدع تدعو إلى الشر والفساد يجب إتلافها وإحراقها. وهكذا ما يوزع من الأناجيل من النصارى أو غير النصارى من الكفرة يجب إتلافه وقضاءه عليه،